بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى سيدا إمامك هو إعلانيي شيخ عبد الله كتاب كاس وحجمي سنة ويريهي لكن معاني دي سيئات وينتهي وكل من أيه أيام بلابي دونا كتاب كاسولي هذا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب كاس وكتاب مركا حجمه سفير سعاد وير، لكن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام محبضا وكل من أيه وحبذاً بو كتاب كاس كل منايا ووحو كتغي بابا ير مرك انتانا كتاب كا عنام بلابين ووحان ربا كمقدمة انان اغاهد له أهمية دراسة السيرة النبوية صلى الله عليه وآله وسلم. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام برشدي ذا لبرتا قيمها هي أهمية إلى ذهي إن وحيك إشارة ينربى هدي إله سبحانه وتعالى نوكرته أهمية إلى ذهي هي قيمها إلى ذهي وحال نوقفلا علوم ماذا أهل السنة أما أهل الحديث كليرها أما أهل الأثر كليرها إن يآد يآد وقمر جرين بل يكون ذلك جرين عناية خاصة يسين جرين سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه لقد صب بلابه سلامك مركو بلوغة أها قرنك كوباد يعلم ذو التدوين كي سب بلابين قرنك كوباد إن للديوانيه وقت قاسي بلابين أما هل لقى ألفه كتب مستقلة هذا مثلا ابن إسحاق وكلوة قرنسان وقت قوها ابن إسحاق وصاحب السير اللي يرهده وحوها يعني مركعوا لشي تاريخ ذو وحيه شن يسديتنكي يجرد النبي صلوات الله وسلامه عليه وقت قاو نولابون كتاب كألفي وهكذا علم فربدا أي كتب مستقلة كألف تسير هذا وحاجره قار سيرة كم إذا إن عظم علماء ألفان وحاجره إن مصنفات كواوين وسيدة كتب حديث وكليته أي مواضيع فربضاً أو سيرة أي كقرآن في صحيح البخاري في صحيح مسلم سننكا وحضر كيسا كتاب ليره ذو أي كل حجره ليره المغازي وسير سيرة النبي مغازي ليسي يوحل مدكعة marka taa waxay tusaysaa ihtimaamka ay culimada siin jireen siirada ay siin jireen ولذلك ابن كثير رحمه الله كتاب كيس البدايه والنهايه وحو ليهي وحو كسو غورنيا هادلكان يعني فنيغان قيمها اوليه سو كورمي وحو ليهي وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بامره والتهيئ له فن كان فنيغان وفن سيره ليرهدو وحوليه واوحا وحبون اني ددكو يعني الف عصبكو ايغان اني مارتو كدالان اني اوديار غروبان شيغو اديياد اوغو حبون انو يهي اي كتاب كيساس كو اشاره يا وي بل وحن اركينا سلف كين رضوان الله عليهم المهوذا سيدا قرآن كالله برو بسيردان أبري جرين سيدا أي علماء فربضان إسوء قوريان يعني أكمدي هاي الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب كيسالي لهذا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أكمدي هاي ابن كثير كتاب كيسال البداية والنهاية أي كسوء قوريان وحيليهين يعني عرور تير أيقو يرير أنت سوينانين بيسير هذا النبي بري جرين أي كحة جرين سلف كيني رضوان الله عليه وحكمذا سدى أيسو قوريان علي بن الحسين زين العابدين يا وحو ليه يعني وحسو قورنا ابن كثير الخطيب البغدادي بسو قورنا وحو أورنجري كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم السورة من القرآن وحانا لبري جري نبي عليه الصلاة والسلام مغازي ديسي دولان كيسي جهاد كيسي أيانا لبري جري يسير ديسي سدى سورة القرآن كان لو بروك له أيانا لو بري جري هذا الكاسي كسو قوريا وحسو قورنا الخطيب البغدادي هدنا سل كتاب كيسا سنصو إشارني إسماعيل وحكسو قورنا عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص صحابي قال سعد بن أبي وقاص ويلكو أووها ووها أيو كسو قورنا يا. إسماعيل بن محمد أورنجري كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها سلاسوا به جري يعني وحنا لبري جري مغازي ذا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سرايات كي يعيد مذي أو دري جري أيانا لبري جري مركاز آبهن أنا بري جري بوير آبهن أو محمد بن سعد بن أبي وقاص أيانا بري جري بوير وحونا أورين جري ومآثر آبائكم أبياشين يعني وحل لقصو قوريو قيمها لها ذكرياتك ونكسنا ويه فلا تضيع ذكرها حضيعنا يعني حسوس الشذي ذي شيء استي ذي برش ذي ذي مرنا حضيعنا بو أورنجريويا مركا تتك مسلمين تأد بعناية خاصة أسينجرين سيرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنا جرمان توحد حويان أد بروجوبة هنها si aan u noqono sirada nabiga inaan barano waxa weeye yaani inaan noqono ala bayinatin min amrina arin kana min amri diinina inuu noo cadaado inaan sirada wasitadeeda ku barano nabiga naxalihi salatu wasalam qadri iyo sharafta u leeyahay aan ka barano sharafta iyo qiimaha agteen uu ku leeyahay muslimiinta dhexdiisa ku leeyahay inaan ka barano أو مركزنا أي دعوة جعلنا شهر النبي أن أجعلنا صلوات الله وسلامه عليه جعل كاسو أهرع تان كيسو للراعة أمر كيسو الله أطيعه وتاويا محايا لطريق كليه تتكو أي جندك قاران وطريق النبي صلوات الله وسلامه عليه طرق ذك الأول أوذوا والحري هل كا طريق أفرا وجند إله سبحانه وتعالى نقارسي يويا ومد مركز أي تاريخ ذي ذا أي حفظ صو أو ماضي أه تاريخ ذي ذي هو مركز حفظيان وحويان حاضر كذا مستقبل كذا لا بد أبو حفظين كران وإلى لين كران لكن هذا ضيع عن تاريخ ذودي وقفك مسلم كأها وسنجرني من تاريخ ذي سي حلقي يا بمان تزمن كنا أنجو ليرضى جوك تاهي مركي نبي الله محمد أبترسي سلقش كيو قول إلى أو أبتري انت قانا وهيرته ده تركوا بمبا قرنكر نبيك أزواج تيسي كهذا الهدي اللي يرهده إن يربا قرنكرته مغازي ديسي كهذا اللي يدولمات كيسي يدعو ديسي توحيد كسو أفدين جري إن يربا قرنس لكن مركين اللي يرهده ننكا كوحب البنونق وعيار يعني محالي لهذا مانشستر يونايتد إيو يونايتد إيو باشي كلام حيه ليفربول إيو مركين اللي يرهده وحو يقانا نمانكا قولش أقول اليوم دم بوي قانا نور بنبر كوسيت تاريخ ليس كله هذا قرنا يا يعني واحد صار دم بوي قانا وين مرك واحد كأهم مثلا قف إنه دين كيسي برتو وقت كيسي إنه سمح معنا له معنا دري إنه سكوت ضيعين نبي الله محمد ودين كذي أدون كذي آخر هذا يكحر ندمت قاني ومع ذلك كفار أو قالاء ولبساقتين أو أنا وحي هي الأرض يا دمارك تي عمر هذا كله من إنسا وقت هذا كله من إنسا برشده ذي وقت إنك هذا كله ما سأدرت قفك إنه تاريخ ذي سيقانه تاريخ ذاك مسلمين تاء أي سومرين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إصحاب ذي سي إنه قفك يقانه وضروري ويا سيرة ذا مركب حان كفى إذا سنكرنا برشاد سيرة ذا نبي عليه الصلاة والسلام آن برنا محان كفى إذا سنينا waxaan ka faa'iideysanaynaa nabi maxamed inaan barano salawaatullaahi wasalaamu calayh, oo aan barano macrifa tafsiiliya, macrifa aada u fahfaahsan, inaan barasho aada u fahfaahsan inaynu barano. Waxaan baranaynaa dhalashadiisii, waxaan baranaynaa abtirkiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaan baranaynaa asmaada iyo magacyada nebigu uu leeyahay, waxaan baranaynaa wuxuu ku soo barbaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa dhimashadiisii ayaynu baranaynaa. waxaan baranaynaa sifaatkiisa wanaagsanaa, yacnii akhlaaqiyaadkiisii, dhaqankiisii fiicnaa ayaanu baranaynaa. nebinimadiisa wixii na tusayay baan baranaynaa. mucjizaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku xoojiyey ayaanu baranaynaa. waxaan baranaynaa markaan siirada fahamno, oon ka faa'iidaysanaynaa sidoo nebiga dadka u maamuli jiray, yacni siyaasadiisii iyo tadbiirkiisii oo u maamuli jiray ayaan ka baranaynaa. ghazawaadkiisa sidoo u geli jiray, saxaabadiisa u amri jiray inaysan ahayn fawda, inaysan ahayn yaa lala diriraa, lala dagaalamaa. hadduu siirada barto adigoo kelimadda alle keli inaa kor noqoto u dagaalamayo, cidda la dagaalamayso waa taqaanaa, waa man kafara billaahi caza wajal. laakiin adoo muslim leynayaad waxaa leedahay jihaad baa ku jiraa baad leedahay, dad muslimiina baabi'inaysa, dad muslimiina baabi'inay, ama gaal beri ka aha dilaysaa oo waxba maskiinaho waxba aanan ahayn leedahay jihaadaan ku jiraa. waxa weeye qofka muxaaribka ah oo adiga diinkaadii ka hor yimid adigoo awood leh oo ciidan ahoo jiro ayaa la yidhahdaa, sidii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ahaa salawaatullahi wasalaamu calayhi, waan arki doonno weeyaan arrimahaasoo idin ayaanu ka baranaynaa. arrimahaas markaanu baranno waxaan ka faa'iidaysanaynaa jacaylka nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh, towqiirinta iyo nabigeenna ijlaalka iyo weynaynta aanu weynayno ayaanu ka baranaynaa. uma hadyigiisa inaan raacno iyo dhaqankiisa inaan raacno yaanu ka maaragtay ka baranaynaa. maxaa yeelay maqsuudka risaalada nabiyullaahi maxamed loo soo dhiibay, qasadka laga lahaada waxa weeye waalittibaacu, waxa weeye waliqtidaa'u bihadyihi, nebiga oo la raaco, hanuunkiisoo lagu daydo. arrimahaas baan ka faa'iidaysanaynaa oo aanu ka baranaynaa siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam. waad ogtihiin nebigeenna ilaahay wuxuu ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana, rasuulkii alla waxa idinkugu sugan dayasho wanaagsan haddaa muslimiintii tihiin. yay ugu sugan tahay? liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kathiira, qofka ilaahay yowma alaakhira rajada ka qabo kaa ayay ugu sugan tahay. marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa oon ku helaynaa raacitaanka nebi maxamed aan raacno salawaatullahi wasalaamu calayh, laanna waa ogtihiin diinteennu waa diin itibaac wa qofku labada shay oo nabiyullaahi maxamed uu la yimid oo qofka uu ku badbaadi karaahi waa alikhlaasu waalmutaabaca la yidhahda. alikhlaas waalmutaabaca, ikhlaas markaa tidhaahdo waa laa ilaaha ila allah, waxa weeye ikhlaasu alcibaadati lilaahi caza wajal, keligiis in allah subxaanahu wa tacaala inaa cibaadadaada u barax tirto. waa laa ilaaha ila allah yacni laa macbuuda bixaqin ila allah, macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin alla mooye. mutaabacaduna waxa weye muxamadun rasuulullah, oo ah tajriidu lmutaabacati lirasuulillahi sala allahu calayh wasalam, nebi maxamed inaa u barax tirto raacitaanka. sababta waxaa og tihiin allah ambiyada markuu qur'aanka uga sheekeeyey ilaa 18 nebi ayuu aayaad isku xigo oo fi suurati alancaam ku jiro ayuu rabbi ka warramay oo nebigeenna uga warramay, laga soo bilaabo watilka xujatuna aataynaaha ibraahima calaa qowmihi, yacni ilaa aayadaha soo wad. markii aayadaha 18 rasuul la soo sheegay ayaa nebigeenna ilaahay la hadlo, wuxuu ku yidhi ulaa'ika alladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi, kuwaas waa dadkuu rabbi hanuuniyey ee hanuunkooda ku dayo. nebi maxamedaa lagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam annagana inaa hanuunkiisa ku dayanno, hanuunkooda ku dayanno ayaana la ka doonayaa weeyaan. siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam, barashadeeda iyo ku dhaqankeeda markaan ka faa'iidaysanno itibaac iyo aliqtidaa birasuulillahi sal alla alay wasalam, waxa weeye waxaan helaynaa sacaadatu daareyn adduun iyo aakhara. qofku inuu liibaano buu helayaa adduun iyo aakharaba waa liibaanaya, sida alimaam ibnu lqayim raximahu llahu kitaabkiisa zaadu lmacaadka uu ku soo guurinayo wuxuu leeyahay waidaa kaanat sacaadatu lcabdi fi ddaarayni معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم, والفضل بيد الله, والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا الكاس هذا الآد قيمة بذن أي ابن قيم الجوزية لي مربو حوليها حدي أدونك ليبانتي سأدوني آخر أي كحرنتهي هدي النبي قال الراعه نبي الله محمد هارون كيسي دينك ولي من قال الراعه قال قدق ما يكو حرنتهي قف كست كلجي ونفتي سؤلنا صحيني لجعل نفت إني بدبادو إني قولي ستدون إياه وحواجب كئه إنه النبي هدي سبرته سيرذي سأوبرته شؤونتي النبي حالك سيرذي أوبرته أو كبرته وحكا ساريو كدح بحين يقف كاسي دفك كجاهل كأه هديك النبي كجاهل كأه قلنا يقف كاسي دفك النبي الراعي عليه الصلاة والسلام ولديه كرو حزب الله أما حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة رسول الله الذي كرو أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأران كرا تتكاس أو كم من قن كراهي إنه برتبع لدون يا أبوي مرك هذا نفط هذا هذا آد ناصح أطهي أو أضج عشه جوشة وإن هديك النبي قد برته كتبتي حديثي سيرتي إن أتوحص من القرآن كي إن أتكبرت هديك رسولك عليه الصلاة والسلام مركاسو حويري دتكو سدح العقب سمان هديك النبي مرك الله فيري قف يعني يريستي أو وحي كقاتي إيه مد بتصدي إيه مد لقبه هو جيبا أو بحواء أنا كبرني سدح راسنبو من نقوم كرا أرين تاسنا إنه قفك بتصده أما أو خيرك أو كو مارت هديك النبي آدو قاتو وفضل إلهي سبحانه وتعالى ليهي عدو دونون الله سيا سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم مارك قضب كاسوا كفا إذي سنين سيرضو حن كفا إذي سنين نايو لباد قضب كاللباد أن كفا إذي سنين وحوي قوة الإيمان وقوة اليقين والثبات على الدين أرماه صدما كفا إذي سنين قفك إنو إيمان كيسو انتكر له حب ويشو يقين تأو الله يدينك أو أوليها يرسول كيسو يعني ما ارتقوي أي نقطه إنو كسوك ناضه دين كيسا الثبات على الدين أرماه سأل قفا إذي سنين حيال قفك مركو في ريو قفك مسلم كا مركو إيه النبي الله محمد وإلهي كلي أو صادري لبك أو دعودي سي دتك او غارسين يقوم كيسي دبك كسو غاري ماركو اركو شدده كسو غارتي ماركو اركو الى اي اني ديلان اي دمعن او اي انت عاي كرين عاين دعودي سي اني دميان اي دونين ماركو قفك سدا سيرده واخريه ماركو سيردي اركو صحابه النبي الرعدي عليه الصلاه والسلام دباتد لو غيستي عذاب كل عذابي غريهودي لغا ساراي adkeysan waayeen ilaa ay ka hijroodaan dhulkiiba ay ku soo koreen ay ka tagaan dulmiga ay dibka loo geysay dirtii markuu qofku akhriyo wuxuu ka korsanaya iimaan iyo yaqiin uu ka korsanaya wuxuu ka faa'iideysanaya athabaatu ala diini diinkiisa sida saxaabadu ugu dhaganaayeen inuu ku dhaganaado waan arki doonaa siirada ku arki doonaa bilal oo kale ta iyo suhayb iyo dhibaatada dadka loo geysan jiray يعني ياسر إيه عمار بن ياسر إيه سيد اللوء على أبي جري إيه نبي إيه نبي إبكو الله كرم جري بانوك أرك دوننا إن شاء الله تعالى مركا أرين تاس وحيتو سيساقفك إنو مارت إيمان إيه يقين أيو ككرسني دين كان إنو الدين حقي يهيبو قرني وحيالها صدن بوقفك أفا إذين ياويا ولذلك وحودي جري ابن حزمي كتاب كيسلل الفصل في الملل والنحل عسو قوريا وليهي فإن سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى. يعني هذا الكاسو بيجري كتاب كساسو كسو قورنا ابن حزم وحوير سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قفك تدبره وكفكره في الفيرياه وحي كينيسا ضرورة أهان إنه النبي الرميه أو يقيم أو هلو تصديق إنه هلو أو كمر خاتك أو يعني برشد درتين إنه النبي الله محمد رسول الله طبعه يهي إنه مارت أرنت أو كمر خاتك حير ومعجزة النبي اللي سيئي وحوليه حدي سبب النبي معجزة كرب على سين لحين إلا بقن كيسي يسير ويسير مويه وحكرب على سين لحين أيضا معجزة عن وقف الله الله يدبوه سيرة كلي باب معجزة النبي وقف الله الله يدبوه ليه قالوا كسدحات وقال كفى إذا سنة إن سيرة وحويه وإن نقطع عونا على فهم كتاب الله عز وجل كتابك إلهي فهم الدي سلا فهموه إن كالما ونقطه الله كالما يسلا سيرة وكالما محايا لي إن بدن أو قرآن ككمدة آيات القرآن ككمدة وحتى تفسيره وفسره سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أي عدين يسوه وفسره يسويا خاصة ملك غزوات كالقاها الله فالقرآن كسورة فيري سورة آل عمران أو كليتو محلي لهذا سورة الأنفال سورة التوبة سورة الأحزاب سورة الفتح سورة الحشر غزواتك النبي عليه الصلاة والسلام هي مارة سيدة ودتك يعني أولادك مجرين أي كور رميسا سورتك لا كل سورة مكة جاهي دعوة ذي سيئة سيدة وتوحيدك وقوءتك حرصك دتك وجود ذلك جري يعني إن إله الرميان دعوة وجود ذلك جري أي تسيسا في عهد المكي وعهد المدني كذلك لبدا عهد بإنه نبي أنه كد ذلك جري توحيدك وضطك إنه مارتي خيرك لجعل أي تسيسا ويا مثلا في آل في سورة آل عمران وكلا الله حكى بحد لا غزوة أحد غزوة أحد عبر فربضان أي كجر وأركيسا أحكام فربضان بارس سيدان أركي دونه يا سيرد لك قاتا سورة الأنفال غزوة بدر الكبرى أي سورة داسة رمبا كهد ليسا معلم كهد كهد ليساوي سورة التوبة غزوة التبوك الله كهد الله غزوة التبوك أي الله قور رما سورة الأحزاب وحال الله قور رما غزوة الخندق أي الله قور رما يعني ما ركتي غزوة بني قريظة الرماها سال الله قور رما يهودي بني قريظة بل الله قور رمي سورة الفتح وحال الله قور رما يسلح الحديبية نبي عليه الصلاة والسلام مشركين تمركوا له شيء قريش الرماهس أي الله جور رماوي سورة الحشر وحلا جور رما يعني يهودي بني النضير كررد هذه مدينة لجرره إيوه بني قينقاع يهود قيبة قبيلة كم يدعي تررد هذه وما إلى ذلك سورة أصلا إيوه سيرة ذاس غزوات كاس النبي عليه الصلاة والسلام حكموين آدي آد وتربذا هي مسائل آدي آدوا وين أيا لقى قاتاويا سيد علماء يعني وليه شيخ خطيب البغدادي وحوليه هاي كتاب كيس هذا عن صوشة يقني الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع أي وحو كليه هاي يعني تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها بوليه يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وغزوات كيسا مغازي دي سيسير كيسي وحاكسو غنبو يري أحكام آدو ترى بضن أحكام بضن بلقاتا سلح العدابية كلي انت حكمو نحن إذا كجلت أو مسلمين تأي كفا إذيستين لما قياسي كرب يعني غزوة كست كل قد نواسي داوي سيدا درتي ذو حوليها وحواجب سيرة داس مغازي دا إن لقره إلا حفظي أيضنا سيدو كر الله حفظي أي واجب أبو أرنا ياوي marka siirada waxaa la rabaa in sida dadka ahlul hadith ka ay u fahmi jireen inaan u fahamno yaani siirada dadka ahlul hadith ka sida u fahmi jireen inaan u fahamno baa la rabaa oo aan u fahamno nabiga sifadkiisa baa laga sheekeynay dhaqa yaani maartay sifadiisa inaad adigu isku daydo inaad adna sifadkii la timaadeena isku daydo waxaa laga sheekeynaya sida uu la dhaqmi jiray yaani dadka sida uu la dhaqmi jiray aya laga waramaya هديهين يعني مؤمن هدوية هي كافر هدوية سو نبي مولا رقم جل صلوات الله والسلام عليه هدو يري هي هدو وين يهي هدي أو نين يهي هدو دمر يهي هدي أي أضوميهين هدي حريهين هدي دتوان ونكسن ومضحة أو أشرافيهين إي دتو ضعاء أيهين ومارتخو سيء أيهين هدو مسالم يهي ومد حشيس كلاء أما محارب أو يهي وحصودا وحوي وحل قفهم كروا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيبوا النبي ولا معاملون جل صلوات الله والسلام عليه وحد قرن إساء وسيرة كفهمينا نبي نسير قد ذلك جري يعني حرص جيس على هداية الخلق تتك إني هنونا سو أجعلا تتك إني هنونا الدين كقاتن سو قد ذلك جر أجعلا آيات كقاضن إساء أدنى مركز وكلا إنا تكد ذلك تتك إني هنونا هنونك إخيرك على جعلاته وحايا الدين كينو ودين الرحمة وي وحاول ودين الحكمة وي ودين بكل خير وصلاح لتمد ويا خير كست كل وناق ودن دين لتمد وي ودين ريبيسو من كل شر وفساد فساد كست شر كست كل دين ريبيسو وي مركز لا درتيد قفكو إنو مارتي كفا إيديستو سيرادة وغنى فا إيديستو سيدي تتكني أهل خير كأهل حديث ودق مجرين أيال الرباوية لكننا أقفى إذا ستوصد مثلا تتك ليرى هذا الحركيون أما الحزبيون ليرى هذا وكلا من باب السياسة كلي أنساء مدعو حكم تاريخ وقبصة تاريخ منصب الدنيا أكو قارتا كلية من ذار كاسين كفيريان وباب كأي كفهما كوى ثوريين تليرى هذا أما قتاليين تليرى هذا ودق إسكال لاينا بلا معنى إن يقف إذا استان إلى النبي دول يجري أي سحن يقف إذا استان لمرم هدي قال النبي عليه الصلاة والسلام سأقول لك مجرينا أقول لك أنت بالرم قفل بإسكدل معنى هذا ما هو منفر باتعي تفك دين تكعير النساء لما أقول لك هدي النبي عليه الصلاة والسلام سيدا يقول لك مجرين ذاتك سلف الصالح إيا ذاتك أئمة أئمة الهدى إن أقف إذا استان وأن أطبق نبانا لك دوني وين كتابك مرك إن شاء الله تعالى أنت كمقدمة أيام أمارة أشيغي كتابك أيام بإذن الله تعالى بلا بدونا سيدا شيغي كتابك وكتاب حجم جيسو يريها وحان إسكاله شيخ اللي يرهدو صفي الرحمن المبارك فوري اللي يرهدو أيا إسكاله وشيخ هندي دك علماء معاصرين تنكمدها ولو يقال كتاب كان كي كهر ريي صاحب الرحيق المختوم كتابك الرحيق المختوم كلي هذا حوضا حجمي سنتان كويني هاي نك إسكالها ألفي ويان وخلاصة وي كتاب أنا وحنا كتقين ويان وكتاب لسو أروريي وحبذلنا أنا كتقين وحنا سيرا ذي إمتى ذبذن سيرا ذي النبي يكو أرسان تاي صلوات الله وسلام عليه سلا درتي كتابك وحنو أخرين دونا هدي إلهي إلى هذا كمحاضر وآخرين مينا والأقبينينا حربنا حرف حرف إنا أدل استاجنا وأسكلق بيننا بإذن الله في الصوم أفصومالي وكبدلينا كلمات كاسدة وجود فائدة سن كل جن يا ربنا إن شاء الله تعالى سدى سان مارتي دور بذي لكن هذه اللي يرهدو كمحاضرة هلو أخريو دتك إن يربى كفائدة سن كرتو لكن مركي كتاب كلا لقبي دت بدن ويكفائدة سن كرا مركي إن شاء الله تعالى وحنسكدينا إن لقبينه ثم وحسكدي دون هدي الله يرهد إلى فضوضينه وآنا كسي ديرانين هدي الله يرهد كتابك أمم كقاب سنين وحي والمركز لغم مارمانا أما التخريج حديث أو يهيئي أما مارتي أرين تفسير رباهم أو كلي مركز قارنا وباب كيدوي لكن إن شاء الله تعالى وحاربنا إنا اسكفض ضينا بإذن الله تعالى واختيادة عن أخرينه إلى أفر عشئنا نكدقنا بان سكودي دونا عاوة سبتي إلى هبينك تلاذة أيان وذينا بإذن الله تعالى أفرتاس عشر أيان أخرين دونا سي كتابك أونا وفض ذاته حيالو وحادع كردتك إني حج اسك آذان ووقتك حجك نصوغلو بركينا فضو ذينا بان سكودي دونا دي إله إله بسم الله الرحمن الرحيم عنوان كان مقدمة الشيخ وفراهن كقاذينا وحوين معها كتابك أمبان بالله بينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسله ونشأته وأحواله قبل النبوة عنوان كاس أيوة عقيدة شيخة رحمه الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أصل كيسي يعني ماشو كسو فرعميوي ونشأته سيدا أكبر باري النبي عليه الصلاة والسلام للشدي سيلاقب بلاب إلاب أكسو برباري وأحواله قبل النبوة حاله سي سيدا أي أحيد انتان النبي قال لقد دقين صلوات الله وسلام عليه انتان الله صادرون الرسول لو عيونين كهر حال كيسو سيئها وحكب بلاب شيخة النصب الشريف نبي أبتركيسي ونكسنا أيها هلك كب الله النصب نصبك أبترسي قاضوي أبها وياشا إلى عدى أتكو أبترسته هلكاس أي عنوان كانوا عقيدة قيبته وروي وحير النبي جمركو كور رمي هو أكرم خلق الله نبي الله محمد هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله خلق الله كانوا كرامات بذن ويا وأفضل رسله رسوشي أو رب صادرين كان أقو فضلق بدناوي وخاتم أنبيائه نبياشي سا رسولك اللقو ختم النبي اللقو ختميوي محمد النبي محمد محمد ابن عبد الله عبد الله إنن كيسيها ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مبر ابن النزار ابن معد ابن عدنان يعني أوجي سلباتنات أيو جارسيي نبي أبيه مركات أبيه كسر تكتو أوجي سكوباد وعبد المطلب عبد المطلب وأوجي كوباد إلى عدنان وأوجي لباتنات وهي مرك إم بدن أو أبياشي أو وياشي نبي كم ذي هي شيخ لفتس نوكي ندور وقت ورب بدن وما بعنا لكن مركات ترسه ولباتن وهي عبد المطلب وأوجي سكوبادة هاشم والله عبد مناف وسدح قصي وأفر كلاب وشن مر ولح كعب وتضب لؤي وسديد غالب وسقال فهر وطبن مالك وكوي طبن نضر ولبي طبن كنانة وسدح طبن قزيم وأفر طبن مدركة وشن طبن إلياس ولح طبن مضر وتضبي طبن نزار وسديد طبن معد وسقال طبن عدنان وأوجي لباتنا دوين مركزه حكيري انت هو المقاعية ويان مقاعية كلية ويان وعدنان عدنان كان اوجد كيسي لباتناد اووغي سي لباتناد نبيه من ذرية اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام وحكم دي هاي نبي الله اسماعيل ذرية دي سي فرع يسيبو كمدية اولاد يسيبو كمدية واسماعيل او دلي ابراهيم نبي ابراهيم دلي عليه السلام الهي تشهد نبتقلي هايينه بالاتفاق إنه ذرية كمدياي وخلافه كجرى لما أركه ومتفقه ولكن حويري لم يعرف لما قرني بالضبط حقيقة أهان مركي لكوهو حقيقة أهان لو مهجة عدد ولا أسماء من بينه وبين إسماعيل عليه السلام عدنان إنري إسماعيل إنت قد حيث ترده ذا إيه مقعيده ذبا حقيقة أهان لو مهجة بويري لكن وحا حقيقة ومتفقة من ذرية إسماعيل وكمديا والله فهم سامان عرورة إسماعيل وكمديا لكن أنت إسماعيل إيه ماركتي عدنان قد حيسا تريدو ذي مقعيدو ذي لما قرن كربولي أنت أصول نوشي أنت ونسبك آبها بوك قورم أبترك آبها بوك قورم الشيخ هو يدي النبي عليه الصلاة والسلام إيه أبترك يدي بو نوشي أما أمه صلى الله عليه وآله وسلم نبي هو يدي فهي آمنة بنت وهب آمنة إن وهب أهويا ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب انت سنو قتري آمنة وهب يعني أبيه دوياي عبد مناف كان معها كي نبي عليه الصلاة والسلام أووغي سيئها معها وسميوي ابن عبد مناف أووهد ابن زهرة وكان سدحاد ابن كلاب وأوويه سدحاد أهوين أبيه مركي لقرب وهب وعبد المنافي زهري كلاب أوويه سدحاد كلاب كاس أي نبي اسكي مادان عليه الصلاة والسلام وكلاب كلاب كهد عشيقنا هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه حق أبيه نبي أبتركيسي إي حق هو يلي أبتركيدا كلاب اسكي مادان وأه هو أوويه شناد أو نبي أوويه سي شناد أي هو يدي يا أبي بسكري ما دام ويا فأبوه وأمه من أصل واحد نبي أبيه إيهو يدي أصل واحد كوذي مادين هل فرعك كلاب كاس أي كوذي مادين يجتمعان وحكو كل ما في كلاب كلاب أي كل ما واسمه نن كان كلاب ليده هذا واللقب كلابك واللقب وناناسوي لكن مجعس وحوه حكيم كلابك حكيمة مجعس ليده وقيل وحكالو ليده هذا بعض مارت كتبت سيرك علماء مارت المغازي وسيرك هذا شيء كنت المامان عروة عروة نواليده أما عروة ده أما حكيم مجعس كلاب ليده هذا مجع أوليه وكاوية لكنه مرك كلاب حلو وبحيه لكنه كان كثير الصيد بالكلاب فعرف بها لكنه كلاب كان وحوءها كثير الصيد من أغارس جيس أو بديه أو كو أغارسه بالكلاب أيه كو أغارسن جل أغارت أي بلادرة أيه معلم كهلا تابره يلوم أغارتا أي كو أغارن جل سدى درت الباف فعرف بها مقع سدى سال أو عام كل نقضي لغو أقول سدي أو لغو غرتي ويا انت سبحانك سبحان النبي النسب كيسي حق آبها إيه هو يذا أي مصنف كنا وشيء قبيلته صلى الله عليه وسلم نبي قبيلة ذي سي أيانا لك جور رمايا قبيلة ذا أنا يسومال ذا قبيل كعدت كعيب أهستان قبيلة ذا وشيء جروه لما إنكره لما ديده والنسب كا أبتر كذيوي صحابة ذا إيه نبي النبي الله أبتريا صحابة ذا الله أبتريا نور بقبيل كيسا لوشيء لا مرك إسلام كإدين تين قبيل مديده وحل ديده وقبيلة دوا قبيلة ذا ليلا ذا قبيلة ذا محل ذا أن تنصر قومك على الظلم إن أدت كهذا ظلم هو جرجر تقبيلة ذا يعني سمال لسنا أي قبيلة ذا وجود ذا حتى وذا كمان بحصلان بين فقيد جل تركي كمان جنة تجير يعني روح الربان حتى وذاك إنه ظلم وكرصفته عدي إنه ظلم وكرصفته الربان مرك قفك الظلم اللي هو جرجر قبيلة ذا ليلا ذا وأنا شيء محرم كإلهي ونجر ربي العصبية الجاهلية ليلا ذا أما إن القبيل قبيل كهذا شيء قلت أريه رهب البالير هذا ورهب البنكاي آتر هذا مجرد تعريف لهذا وأنا مد إلهي أو ناشي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أنت كل يوم نصب كذا إن أوقات يا خرابك يا نكاحك بنائها يا دسدح ليسان أنت إنا كجرت بالربا أنت سال الربا لأن قرابة هذا صلة الرحمة لهذا إنا حرير سؤال قادوني وآتي ذا القربى حقه إلهي أكلية قرابة ذا مثل صاحبك حقه أكلية وإنا تقارنه ويا إنو قفك قرابة ذي سيقارنه يعني ذاتك أو دحلي إنو قرن أيه ذاتك أو لحي ذي ذي ذاتك أو سنلحي ذي ذكر إنو كلا قرن أيه ساسو كلا أنت أسال الربا ويا نبي مرك قبيلة ذي سيبو مصنف كنو شيء وقبيلته صلى الله عليه وآله وسلم نبي قبيلة ذي سو هي قبيلة قريش وقبيلة قريش ليلة هذا قبيلة قريش قبيلة ذا سؤال مشهود لها أما قريش ذا سؤال مشهود لها هذه قبيلة أن كسفينا وجدينا هذا قريش كسفينا وهو صدقنا لأن قبيلة قريش ومضاف إليه هو مرك المشهود لها بالشرف يعني لو جمر خاتك عي شرف قيمة وناك قريش لو جمر خاتك عي ورفعة الشأن شأن جودي حال كود سرينتي لو جمر خاتك عي والمجد الأصيلي إيو شرف أو أصل أه ما همد عارض أو صاكر رتي شرف أصل أه أي لوجو ما رتي حد ديستي أصل أه لوجو مرخاتك على وقداسة المكان مكان كود الطهير سناشيسة بين سائر العربي عربتك للنحذة وده مركي جوجان قداسة لوجو مرخاتك على قبيلة سوي النبي قبيلة دي سوي وهو قريش تان قريش كل شيء جي يا قريش ما قعس حجابه قيني لقب كقريش لذا يأس كلا وحوليه وهو لقب فهر بن مالك نبي عليه الصلاة والسلام أو وكمده فهر بن مالك ليه هذا فهر قاسبه قريش الذي جربي ليه أما وحويري أو النضر بن كنانة أما فهر بن مالك مالك قاسب عليه فهر قاوغي أو النضر بن كنانة أها أي وحل إلى هذا قريش الصغير الذي جربي لقب كاس لبضع النمت كود أي سيان سو خلافان أما وحا إسكالها فيهري أما النظر با قريش الذي يجري ساسي إلى هذا وكل متكستو ومن رجالات هذه القبيلة قبيلة أن صوت قريش أن صوت شيقني رقيد كمد أها متكستو كمده كانوا سادات وأشرافا وحيئها يندد مضحة سيديال وأشرافا وقيمله في زمانه زمن كودي وضياشا لسوت ريو نبي أو وياشي أو ريا قريشا وقت الزمن كي جوغين نوال بالزمن كي جوغين قف شريفة وسيدة بأحاوية كله قد سدا سيحي وقد امتاز منهم وحقوني أهام وقصوا عمي يعني وحقوني أهام لو قصي سوعي كرا قصي يعني قصي بن كلاب ننكاس وضياشي نبي أووغي سي أفراد قصي باقوني أهان لو سوحي كراولي بشرفتيسا وحبذن لقوري النقضي وضياشي كراكسو عمبو أرني واسمه قصي مقعيسو زيد بالي رهدا محو كسو عمي بعدة ميزات مزيوين بذن وحيالة فربذن وكسو عيو وناق يالع ووناق أو سمي بو وضياشي كراكسو عمي ويا مركاسو حترنيا إلى لح شيء أو مارتي قصي وضياشي كراكسو عمي oo isagu uu la gooni noqday oo wanaag ah ayuu tirinaya noo sheegay kan koobaad waxa weey fa huwa awwalu man tawalla al-ka'ba min quraish yaani qafka fa huwa qusay wuxuu aha awwalu man qafka ugu horeeyo tawalla al-ka'ba ka'bada maamulkeedi gacanta ku dhigay oo tawaliyo maamulay oo min quraish ka tirsan quraish ka'bada markii hore ma maamuli jirin قصي كهر من قريش وما مرجري مجره أسرع أبوه الرئي فكانت إليه حجابتها وسدانت وسدانتها وحوي فكانت إليه قصي وحاؤ أحاضي حجابتها يعني كعبض فرتان كيده إنه أسرع فره وسدانتها خدمة ذي كشقين تيذي لغا شقيه أسرع إسكاله أسرع كشقين جري كعبض نكو دورا أفرا قفكو دورا وكحرا أسرع خدمة ذو استاج جريب لي توا قدر ككوباد ونافسر وحيري أي كان بيده مفتاح الكعبة يفتحها لمن يشاء ومتى شاء كان بيده قعنتي سو حكسقنا أو قعنت كهي مفتاح الكعبة كعبة فريدة أسرع هي يفتحها لمن يشاء عدو دونا وأفرع ومتى شاء قرط دورنا وأفرع ويا سرع سأقوه الري قريش ننكه الرئي وكعبادة ما ملكي ذقبطي وفره هذه يشقد هذه قعنت كل خدمة هذه قصي ننكه الرئي مجرم بولي تاوى قدب ككوباد ويا مسيادة لبعض قصي أولي وحي أحي وهو الذي أنزل قريشا ببطن مكة وأسكنهم في داخلها وكانوا قبل ذلك في ضواحيها وأطرافها متفرقين بين قبائل أخرى وحوليها وهو قصي الذي كيوي أنزل قريش قريش تجيي ببطن مكة وهذه مكة اللي يراه ذو مكة على وشي هذا أسرع سود تجيي أسرع سود تجيي وأسكنهم قريش أسرع تجيي في داخلها مكة جذه هذا أسرع سود تجيي وكانوا وحيها قبل ذلك انتصر قصي قريش مكة سود تجين كهر وحيها في ضواحيها وأطرافها لنعيده ذي تلوين كجارك هذا أي قريش الدقنيت وحين كوكرة تكسن أي المتفرقين أي وكرة تكسن بين قبائل أخرى قبائل كليت عرضت كم إذا بيكون حجرين ما ينهي سن كعبضة سأي قعنت وذكو مجرين قصي كور لكن قصي بام مكسو دجي قده هذا كاني مركوا تا مدرسة ومزيري لبعض ويا مدرسة حد وحوي وهو الذي أنشأ السقاية والرفادة وهو قصي الذي كيوي أنشأ بلابي السقاية ورابنت حاجق لورابيه وبيها معان لصيه أسقى بلابي اللوغة مهري والرفادة عنادة أو حجاجة لصيه دادك سوى حجي لصيهنا عدوغة مهري ننويا سقاية محالي لهذا رفادنا محالي لهذا شيخ لفتسا نوفسر والسقاية وورابنتي وحالي لهذا وماء عذب من نبيذ التمر أو العسل أو الزبيب ونحوه كان يعده في حياض من الأديم يشربه الحجاج وحيري وبيو ماء بيو سقاية بيها العبي بيها ماء بيو عذب معانوي أو لقسمي بيها معان من نبيذ التمر تمرك لقويي أو مارت لقصي تمر بيو كقصيسة سما معانيس وكواوي أو العسل أما بيه بوحلو قصي مربك بالو قصي أو الزبيبي أما الزبيب كبار الكرادو عنب كلقل جيئة أيا لو قصي ياوي أو نحوي وحي لميدا مرك بيو معانا يا مدام سكر قصب لقصب يستاهي إنجرين وحاسي وحكومة عن سنجرين وكسمي سنجرين كان مرك وحوقها قصي يعده من ديار يوم أرنتاس بيها أو معاني في حياض ضرر أو من الأديم مقار لقسمي والواوين ومقار لقسمي يعني وحالي حياتك وضرك حولها لقورا بيوي كاسو كلا أي سمين جري مكاسو يعني يشربه الحجاج أما يشربه الحجاج حجاجة وحو عبسين جري حجاجة عبسين جري هدي أنا الحجاج مفعول به كدقنا لكن وحفي عننا حجاج تفاعل كدقنا يشربه أو عبيه الحجاج بعبي جري بيها سعبي جري ويان والرفادة رفادنا محل إلى هذا وعنسين تيوي وطعام عنوي كان يصنع لهم قصي وحسمين جري حجاج تبقوا سمين جري ذلك سوى حجيه في الموسم موسم كحجك أو مثلا شوال بلا حجك أشهر الحج وحوي وشوال إذ القعدة إيه مارة عشر من ذي الحج لبضع بلوض إيه سدح يتوان كاعشو أيها أيام الحج لي رهذا مركي عربتك لسوء حجيان يمادان أيو مارة عنضة أسمين جري ساس عنضة سوسين جري تانا وحوية وقضب كأفراد وقصي أو أضياشي كذلك قد ونا وناقعها من دشناد وحوية وقد بنى قصي بيتا قربوا لسي بشمال الكعبة كعبة وقوي يذبو كدسي عرف بدار الندوة لو يقانو دار الندوة لو يقانو دار الندوة هي لو يقانا يعني ماشي كشران ونادي قوذي قريش كشر جرتي ننك أقوه الرئيو بلابي قصيبو أها ودار تسعود لسي قريش ويا وهي دار الندوة ذاسي وحويان قرق أود لسي دار تاسي ودار الشورى قريش قريش دار تي كشر جرتي ويا ومركز تحركاتهم الاجتماعية نقدقاء قوضة بلشو أرمها بلشو ذا أردن نقدقاء قيدنا ماش سلدق أو أحيدوه هل كاس سلدق أحيد فكان لا يعقد أرنك وحوءها لا يعقد نكاح لا يعقد لمحره نكاح نكاح لما قنته والله بالله اسكو حرانيني ناقل اسكو حراني مجره الله بالله اسكو نكاحي اسكو مهرياني مجري جري ولا يتم أمر أرن مدى ما يستر نجرين إلا في هذه الدار دار تاسم بالوقة بنجر هذه أرن وكسو كره هل كاس يسكوه منجرين أو أرمها اجتماعي قاه مكاس يحل نجرين هذه قور تهي هذه سلح تهي هذه دقال تهي كل دار تاسم بالوقة بنجرين وي. أرن تاسم إساقا سميهي وي. مدى اللي حاد وحوي أو أضياشك لك قصه عمي وكان بيده اللواء والقيادة gaanti sabaa waxa ku sugnay oo isagu madax ka aha isaga hayay calanka calanka asaga qaadi jiray hoggaan hoggaaminta dadka la hoggaaminaya asaga iska laha yaani calanka markii dagaal la galay calan boqolada la sameysta calanka asaga gacanta ku hayn jiray ninka hoggaaminayo dagaalka abaan duulaha ka ah isagu ahaan jiray way fala tuqad rayatu harbin dagaal calankii salaama taago أو كرلو ما مارت لما يعني كرلو ما قاضه لما قنتو إلا بيده قعنتي سأم بقى لقرين جري ويا قعنتي سألو قبن جري أساقه قامين جري دادك وكان كريما من وناكسن نووها وافر العقل عقلي سأو واسعيها وعقل بضن بوها صاحب كلمة نافذة في قومه كلمة دي سنة مد أي فشو وآن هذا الكيس لسوعل في قومه دادك سبحدي سبوها ويا marka intaas boo qosay isku darsaday oo maarta nabiga uu wiyaashi kamida intaas oo arimood buu sameeyay weeyaan hada billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam